قلبي العاشق قدامك، لو بصيتي لقدامك هتلاقي روحك فيك يا أملي. قلبي العاشق قدامك، لو بصيتي لقدامك هتلاقي روحك فيك. أملي الوحيد بلدي، أنت الوحيدة في، أنت اللي دوبتي بيكي، وانا سهران بناديكي سايباني لوحدي ليه يا